الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، ماذا يقال فيك في مقام المدح والثناء؟ وكل مقاماتك يا سيدي مدح وثناء. سيدي ماذا أقول بعد أن زكاك رب الأرض والسماء بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. سيدي فإذا وقفنا ببابك ننشق من عبير هديك وننهل من موارد فيضك وفضلك، فإنما هي يا سيدي يا حبيب الله لوقفة صلاة وتسليمات استجابة لأمره سبحانه وتعالى. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. سلبت ليلى مني العقل، سلبت ليلى مني العقل، صحت يا ليلى يا ليلى ارحم القتلى. ولزمت الباب، طفت بالعتاب ولزمت الباب، قال للبواب هل تريد وصلا؟ الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. الله للنبي خادم، إنني هائم للنبي خادم، أيها النائم وحيد المولى. الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه.